يقول هل ثبت أن وسلم كان يزور قباء كل سبت وهل يعد ذلك سنة لمن في المدينة؟ نعم صحيح البخاري كان النبي عليه السلام يزور قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين. يقول من مسح رأسه بيد واحدة ولم يعم المسح جميع رأسه هل وضوءه صحيح؟ نعم صحيح أنه يصح ما يلزم جميع الرأس. ما حكم يقول ما حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يخضر كل واحد كفا؟ يجوز لكن السنة بغرفة واحدة يتمضمض بها ويستنشق. يقول بما أن الترتيب من شروط الوضوء هل عليه فعليها هل الصلاة لا تصح إذا نزل الشخص في ماء كمسبح وغير بنية الوضوء؟ لا هنا عم الماء جميع البدن فلا يلزم منه الترتيب بعموم البدن. طيب يا عمر لو شخص عقد على امرأة وما أعلن النكاح فلا يجوز لها أن يطأها؟ يجوز أن يطأها لأنها زوجة كذا. طيب يا تركي لو خطب شخص امرأة هل يجوز لها أن يكلمها في الهاتف؟ ليه؟ أجنبي أجنبي. طيب يا عاصم لو شخص أتى إليه الشيطان قال لا تكلمها لكن راسلها في الجوال أو في الانترنت قال ما كلمتها يجوز؟ ما يجوز لأنها أجنبية يعني. هنا يقول كيف يسلم الزوج المرأة مع أنه قد اختل أحد شروطه بيت زوجها فهو يصلح فيه شيئا ونحوه فكيف يكون ذلك؟ ايش تقول تركي؟ ها؟ لا عرفت السؤال؟ ايش السؤال؟ ايوه يا بيته يصلح إيه ما جهز يقول شو نسلمه وما جهز شو نقول له؟ إيه يسكن في أي مكان يعني لو قال الزوج خذ زوجتك ويصلح لها أساسات البيت ما تحتاجها الأساسية ثم يحتاجها كمال البيت أمر آخر. يقول هل الحكم بعدم جواز التحدث أو التراسل مع الخطيبة عام أم يراعى فيه عرف البلد وخصوصا إن كانت الخطيبة من الأقارب وعرف هذا البلد ب وعرف هذا البلد يجوز التحدث مع الأقارب لكن المرجع عند شرع الله وشرع الله نهى أن تحدث الرجل المرأة بغير حاجة سواء كانت قريبة أو غير قريبة خطيبة أم بعيدة والشرع الجميع. يقول لو خيرت بين طلب العلم وطلب الرزق ماذا أفعل؟ كلاهما أطلب الرزق أطلب العلم. فطلب العلم لا يأخذ عليك وقتا كبيرا وإنما يأخذ شيئا يسيرا من وقتك. يقول الصفة الواردة في حديث مسعود هل خاصة بالجمرة الكبرى فقط؟ يأتي إن شاء الله في الدرس القادم كيفية رمي الجمرة الصغرى والوسطى. يقول دل الحديث على أهمية التلبية فهم محلها في مناسك الحج والعمرة من جهة الوجوب الشرط ركن لا سنة فمن لم يلبي صح حجه. يقول كيف يكون إنكار على من تعمد رمي الشاخص في الجمرة خصوصا إن كان عميا؟ ما في بأس إذا رمى الشاخص وسقط في الحوض يصح لكن لو رمى الشاخص وما سقط في الحوض ذهب بعيدا نقول يعيد رمي تلك الحصات.